السنة يقولون ما من فعل الأشياء أن الله خلق فيها طبائعها وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعم هذا حق، ولكن لا يمكن لأي حدث يقع في الكون من هذه الطبيعة لهذا الشيء فيما هو يجري فيه إلا وقد حدثت إرادة لله بالفعل. فهمتم؟ يعني الآن من طبيعة المرأة أن تلد، قالوا هم المعتزلة من طبيعة المرأة أن تلد، خلاص هي تلد. حدوث عملية الولادة في امرأة معينة هذه لا إرادة له فيها. أهل السنة يقولون لا، إن من طبيعة المرأة التي خلقها الله عز وجل فيها أن تكون ولودا، ولا يمكن أن تقع عين الولادة إلا بإرادة وبخلق. فهمتم في موضوع النار والولادة وغيرها في طبائع الأشياء؟ الآن السيف خلق الله فيه القدرة على الإهلاك، القطع، هذه طبيعة خلقها الله فيه. طيب عند حدوث القطع لأي شيء أحضرت الآن السيف الذي هو في قدرته التي خلقها الله فيها طبيعته أن يقطع، فأتيت إلى الأصبع وقطعته، هذا إحداث القطع هنا، القطع إحداث القطع هنا هل جرى بإرادة لله؟ جرى بإرادة لله. ومن هنا إن الأشياء، إن بعض الأشياء تتخلف طبيعتها، صحيح؟ والدليل أن موسى عليه السلام مشى بين جبلين من الماء، الله خلق له 12 طريق في البحر، والماء من طبيعته ماذا؟ من سياق، وجعله جبلا حاجزا. لماذا؟ هو الماء من طبيعته فيما خلقه الله وهو من سياق أنه مائع، حينها أراد الله أن يسلب طبيعته وأن لا تجري هذه الطبيعة فيه، سلبها. من هنا أثبت أهل السنة الكرامة وأثبت المعجزة، وقالوا أن سنة الله في الأشياء التي خلقها فيه لا تحدث في أعيانها في أفرادها إلا بإرادة لله عز وجل. هل فهمتم هذا؟ ماذا يقول معتزلة؟ ماذا يقول أهل السنة؟ إذا فهمت هذا فهل هو كل يوم، فهل هو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن؟ فهمتم هذا؟ ما من حركة، تصور، ما من حركة في الوجود، ما من حركة في الوجود إلا يعلمها وقدرها قديما زمانا، وقد أحدث سبحانه وتعالى إرادة بحدوثها. فهل تعلمون ما هي عظمة ربكم؟ ما من حركة، انظر الآن، ما من حركة، ما من قطرة دم تمشي في العروق تنتقل من مكان إلى مكان إلا بإرادة من الله، إرادة. والإرادة أن ينتقل الماء الدم هنا والدم هنا والدم هنا، إرادات متعددة، إحياء هذا وإماتة هذا، وإحياء ملايين ممن يحيون ممن يموتون، مشي الدم في عروق الأحياء، مشي العصارة في عروق الشجر، إن بات تكون ورقة الشجر هكذا فتكبر قليلا، هذه بإرادة وإرادة وإرادة وإرادة وإرادة، إحياء إماتة إحداث في الكون. تعلمون ربكم كم هو سبحانه وتعالى عظيم؟ ما من شيء يقع في كل لحظة في كل شيء، تصور هذه الشعرة تطول، ما من إحداث لطول لها إلا وقد حدثت إرادة للرب أن تطول. واضح؟ حركة الأكوان لم يخلق الله في طبيعتها ثم قال لها خلقت فيك القدرة على السير فأنت تسيرين، لا، خلق فيها القدرة على السير وحين سيرها أي تطبيق فطرتها وطبيعتها، الرب سبحانه وتعالى في كل حدث من هذه الطبيعة له إرادة، إرادة ليس فقط علم. العلم هل هو الإرادة؟ لا، إرادة. هو كل يوم هو في شأن، يحيي هذا ويميت هذا وإلى آخره. تصور هذا الضوء كم ذرة فيه، كم حركة في هذا الضوء، كم ذرة فيه وكم حركة فيه، فكيف يتحرك هذا الضوء وهذه الذرات وهذه الأشياء؟ ملايين، هذا فقط، هذا مليون، هذا لا يعد، لا يحصى، هذا لا يحصى، لا تحصى ذراته ولا حركته، ومع ذلك كل حركة فيه، كل ذرة تتحرك، كل حدث فيه يحدث بإرادة تختلف عن الإرادة الأخرى. ربنا، فهمتم؟ هذا الرب العظيم المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء، فهمت من القادر على كل شيء؟ احنا فهمنا هكذا قانون عام، اما هل ابصرنا، هل رأينا، هل احصينا، هل احصينا قدرته؟ نحن ننظر الى اثار رحمة الله، اما الرحمة لا نستطيع ان نعرفها، اثار الرحمة، اثار القدرة، اثار الارادة، اما الارادات هذا الكون، ضربت لك مثال بنيون صغير، فكم من الارادات من ساعة، من اول ما دخلتم من هنا الساعة السادسة الى الان، كم من الإرادات حدثت في هذا؟ كم من الأوهام جاءت في عقولكم؟ كم من السماع، سمعتم كل حرف، كل ذرة، ولو شاء الرب ما أسمعك هذه الذرة، ما هذه الكلمة؟ نعم هو أوجد فيك القدرة على أن تسمع، ولكن أن تسمع هذا العين، هذا بإرادة جديدة، أن تسمع الآن، أن تتحرك، تتحرك، هذه إرادة، هذا يمسح وجهه بإرادة، ابنه إرادة، فهمتم؟ فهمتم؟ الآن لحاكم شعركم في هذه الجلسة كم طال؟ طبعا طال، هذه بإرادات، كل واحدة بإرادة. فسبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، لا يعجزه شيء. تعالوا لي، كل يوم هو في شأن. تفضل. من شأن الله تعالى أنك ما أمين بسم الله عليه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك وشكرك، ألا يشمل وشكرك عبادة الله تعالى؟ ما السؤال؟ قلنا إن أعظم استعانة هو أن تستعين به على عبادته، فهي العودة تعود إلى العبادة. حديث من الدعاء الله يعني ذكرك وحسن عبادتك، لا هذا ذكر خاص، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالذكر والشكر من العبادة، فهنا خاصة وعامة، فذكر العموم بعد الخصوص معروف، هذا واضح، كذكر الإيمان وعمل الصالحات، والعمل الصالحات من الإيمان، فهذا من أجل التنبيه على عظمة الذكر وعظمة الاستعانة. اللهم إني أسألك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، هذا مما أراد الرسول أن ينبه عليه، ثم عم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عبادتك. أما إن كان السؤال أن العبادة فيها حسن وفيها ما هو من أدنى مرتبة الحسن، فالجواب نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يأخذ من صلاته إلا بقدر عشرها وثلثها وإلى آخره. فالصلاة على مراتب، كما أن الصوم على مراتب، وكما أن الحج على مراتب، كما أن الذكر على مراتب. هناك من يذكر بلسانه وقلبه غافل، وإن كان له الأجر، لكن ليس هو بمرتبة الذاكر بقلبه ولسانه، واضح يا أخي؟ فالعبادة على مراتب، منها ما هو حسن ومنها ما هو أحسن، حتى العبادات تتميز في ذاتها وحسن عبادتك، وهذا فيه معنى الانشغال بالعبادة الحسنة او الافضل على العبادة المفضولة، وهذا هو مرتبة الصالحين. فان الرجل ما هو الافضل له في هذا الوقت؟ بعض الناس ممكن يمسك القرآن ويكون الواجب في حقه ان ينجد الملهوف، بعض الناس ممكن يقوم ويصلي ومن واجبه ان يجيب دعوة والده، واضح؟ فهو مصلي عابد، ولكنه ترك الاحسن منها ان يجيب دعوة والده او دعوة الملهوف او ان ينصر مسلما مظلوما والى اخره، واضح يا استاذي؟ فهذا فيها هذا المعنى. والحديث حجة على ان المرأة عليه ان يستعين على عبادة الله. نحن لم نتكلم عن الامر القدري بتوسع لانه سيأتي شرحه فيما يأتي من الدروس، وان الامر القدري لا يعاب المسلم على اثره ولكن يعاب على فعله. والدليل حديث موسى عليه السلام وآدم، فقد تقابل آدم وموسى عليه السلام. قرئ هذا الحديث أمام خليفة فقال رجل: متى تقابل؟ قال: الزنديق وأمر بقتله حتى شفع له. يعني ما أراد الزندق ولا الكفر، ولكنه أخطأ العبارة. فتقابل آدم وموسى عليه السلام، فقال موسى: يا أبانا، أنت الذي أخرجتنا من الجنة وأنت وعاب علي. قال: يا موسى. فآدم قال لموسى عليه السلام: يا موسى، ألم تعلم أن الله قد قدر علي هذا قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة؟ فحج آدم وموسى، يعني غلبت حجة آدم حجة موسى عليه السلام. هل هذا، طبعا بعض القوم احتجوا بهذا الحديث على عدم العقوبة على المعاصي، قالوا خلاص ما دام قدر الله عليه فلا يفعل، وهذا خطأ كذب. إنما موسى عليه السلام حجته أي ضحدت حجته عندما عاب على آدم أثر المعصية وعصى واستغفر ربه من أكله الشجرة. الآن صار لأكل الشجرة أثر، ما هو؟ نزوله إلى الأرض. هذا الأثر لا يعاب عليه الإنسان، واضح؟ إنما يعاب على فعله. يعني ما ينبغي أن يقال لرجل فعل فعلا ثم صار له أثر في الناس أن يلاحقه على كل أثر، بل على قدر معصيته. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب شرحنا لموضوع القضاء والقدر. تفضل يا شيخ. الحارث المحاسب لما أنكر الصفات الاختيارية وذكر في معنى كلامه عن محبة الله عز وجل للمؤمن للكافر ما دام في حين لأنه سيسلم، وكراهية الله عز وجل بغضه للمسلم إذا كان يتآله إلى ذلك الكفر. حارث المحاسب هي رجل قلق، و هو كان على مذهب السالمية، والمذهب السالمية يقوم على الجبر، وهم من المرجئة في باب الأسماء والصفات. فالحارث كان على مذهبهم، والإمام أحمد رحمه الله كان يحذر منهم. زعم المتأخرون ومنهم أبو غدة أن إنكار الإمام أحمد على الحارث المحاسبي كان لأنه يقرأ أناشيد المرققة، وهذا خطأ. فكان ينكر عليه العبادات البدعية، وكان ينكر عليه أنه يؤلف في الخطرات ووساوس النفوس ويترك الحديث ويشجع أتباعه على هذا العلم وعلى ترك الأثر. كان ينكر عليه ذلك، وكذا كان ينكر عليه مذهبه في موضوع الجبر، وينكر عليه في موضوع الإيمان. فالحارث المحاسبي ليس حجة في دين الله عز وجل في موضوع الأسماء والصفات. وعامة الصوفية منهم الحارث المحاسبي وغيره كصاحب قوة القلوب أبو طالب المكي، إنما هم على مذهب الجبر ويرون الانفعال في أسماء الله وصفاته وأنه مجبور على أن يحب عبده وما شابه ذلك. وكذلك يقولون أن الإنسان مجبور على فعله. السؤال الذي تقول الآن: هذا رجل كافر وعلم الرب سبحانه وتعالى منه أنه سيسلم، فكيف يبغضه وبعد أن يسلم يحبه؟ هكذا قالوا، قالوا هذا كيف يبغضه وهو يعلم أنه سيسلم فيقع منه المحبة؟ ما المانع في ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال عنه: وإن الله نظر، عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، وإن الله نظر إلى بني آدم فمقت عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. إذن في تلك اللحظة كان الرب سبحانه وتعالى يمقت الخلق جميعا إلا الموحدين من أهل الكتاب، كورقاء وقس بن ساعدة وغيرهم، والموحدين من الذين كانوا في الجبال يعبدون الله هربا من قتال وظلم المثلثين. فإذن مقتهم، وبعد أن أسلموا ماذا؟ ماذا؟ أحبهم. فما المانع في ذلك؟ أن الرب سبحانه وتعالى يمقت الإنسان لأنه يفعل الشر، فإذا صلح أحبه، وهذا هو مبنى الرضا الإلهي والغضب الإلهي. ولعله في هذا الباب يشهد قصة شعيب عليه السلام: وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فالإنسان عندما، وهذا دليل على أن الأنبياء قد يقع منهم الشرك قبل البعثة، ولكن بعد البعثة لا يشركوا، فهذا كان في ملة قومه شعيب، فكان مبغضا من قبل الله عز وجل، ثم لما أسلم صار محبوبا من قبل الله سبحانه وتعالى. فما المانع في ذلك؟ لكن هم أنكروا حدوث هذه الإرادات المتعددة المختلفة من قبل الله عز وجل، ولا يلتفت لقولهم، فالأصل هو السنة. وإن زعموا التنزيل ربما يقولون هذا بداء، لأنهم لا يتصورون إلا صفة واحدة: العلم غير الإرادة، العلم غير المحبة، المحبة غير الإرادة. أما هؤلاء فيقولون أن المحبة، ما هي، ما هي المحبة عندهم؟ إرادة الخير، إرادة الخير، والمحبة غير إرادة الخير، واضح؟ والبغض غير إرادة الشر، فالمحبة غير الإرادة، والبغض غير الإرادة، والإحسان غير الإرادة، واضح؟ هذا ما نرد به عليه. نعم يا أستاذ، تفضل. على ذكر إله المسلمين وإله النصارى واليهود، أساس كون الاعتقاد كون الإله واحد بالنسبة كون المسلمين أو النصارى أو اليهود، لكن اختلفوا في الرسل. إذا كنت تتحدث عن اليهود الذين أسلموا لموسى عليه السلام أطاعوه، والذين دخلوا في دينه ووحدوا الله، وإذا كنت تتكلم عن المسلمين في دين عيسى فهذا نعم، أما بعد التحريف والتبديل فلا. فإن إله النصارى الذي يعبدونه إله غير الرب الذي نعتقده، إنهم يجوزون على الله التثليث، ويجوزون عليه حلوله في عبيده كحلول الناسوت اللاهوت في الناسوت كما يزعمون، أو يزعمون أنه تأنس، أن الله عز وجل تأنس، أو له الولد. فهذا الإله لا نعرفه نحن، ليس هو الإله الذي عرفنا الله عز وجل بنفسه في كتابه. أما اليهود فقرأ التوراة، إذا أردت أن تعرف من هو الإله عند اليهود فقرأ التوراة، فإن الإله عندهم إله مجسم وصغير وضعيف، ويعتريه النقص والبداء والضعف والمرض والعجز وعدم المعرفة، وكان يظن كذا ثم صار يظن كذا وهكذا، فهو إله عاجز. وهو كما بينا أنه إله ضعف بعد أن خلق الخلق وقدر في الأرض أقواتها وفي السماء خلقها، بعد أن قدر ذلك بعد 6 أيام في اليوم السابع ماذا صنع؟ تعب فجلس يستريح، ونحن لا نؤمن بهذا الإله. فالإله الذي نعرفه الإله الحق غير الإله الذي يؤمن به ويعتقد به اليهود والنصارى. نعم. نعم، إذا كان الإله الباطل يجوز سب آلهتهم، لكن بالنظر إلى المصلحة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان يترتب عليها المفسدة بسب إلهنا الحق فلا. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: ويسب الرجل أباه. قالوا: كيف يسب الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. هذا لا يجوز. هل يريد الله أن يجري المكر على عباده على المقابل؟ وما معنى الشر؟ هل هو الضر الضر ليس الشر، نعوذ بالله. السؤال الأول لم أفهمه، هل يريد الله أن يجري المكر على عباده على المقابلة؟ ما فهمت السؤال، يعني على معنى العربية ما فهمته. أما أن الله عز وجل يمكر بالذين يستحقون المكر فنعم، وهو فعل حسن لكنه قاصر على من مكر. وما معنى الشر؟ هل هو الضر؟ الجواب لا، إن من أسماء الله الضار، إن من أسماء الله الضار، وليس من أسمائه سبحانه وتعالى الشرير، نعوذ بالله. الشر هو خلاف الصحيح، الضر لا، إصابة الضر، إيقاع الضر بالناس، إيقاع الضر بالخلق، ووقوع الضر مرض، الناس يمرضون، الناس يموتون، الناس يفقرون. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي التامة الكاملة عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين برأهم الله عز وجل من كل دنس ورجس، وعلى صحبه الغر الميامين الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين ورفع منارته وألحقنا بهم على خير وهدى، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، أريد في هذا الدرس منكم آذانا سامعة وقلوبا واعية وعقولا متفتحة، فقد جاهد بعض الأحبة منذ بعض الدروس أن أتكلم عن موضوع الحقيقة والمجاز، هذا الموضوع الذي يشغل بلا شك كل طالب علم، وخاصة عندما يدخل إلى باب التأويل في الأسماء والصفات، لأن التأويل أيها الأحبة هو فرع المجاز. ما هو التأويل؟ التأويل صرف اللفظ، هكذا هو في لغة القول، نحن عرفنا التأويل في لغة العرب، التأويل في لغة القرآن بمعنى التفسير كما هو عند العلماء، وبمعنى حقيقة الشيء إن كان خبرا، وامتثال الأمر إن كان أمرا. وأما التأويل في لغة المتأخرين، وهذه مشكلة عويصة ينبغي أن نتنبه لها، لا يجوز لأحد من البشر أن يقعد قاعدة من عنده ثم يلزم بها القرآن، أن يأتي بقاعدة وبعلم ثم ينزل المعاني القرآنية على هذه القاعدة. ينبغي عليه أن يستقرئ القرآن، عليه أن يقرأ القرآن ويتشبع منه ويفهم طريقته ويفهم معانيه منه هو، لأن القرآن له طرق غير الطرق، له طرق، لأن القرآن له طرق غير الطرق التي يتبعها أهل المنطق والكلام الذين جاءوا بعد ذلك، فحكموا على اللغة بقواعد، وحكموا على أصول الفقه بقواعد من عندهم، وحكموا على الحديث بقواعد من عندهم. الواجب أن على العالم، على طالب العلم إذا أراد الإنصاف وأن يفسر الشيء بحسب مراد صاحبه أن يعرف قواعده، والقرآن الكريم عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقواعد الفهم للقرآن الكريم هي قواعد اللغة العربية. ثم القرآن الكريم له مجاري في المعاني، له أساليب ينبغي أن يقرأها المرء فيفهم المراد، يجمع بعضها إلى بعض، يجمع الكلمات بعضها إلى بعض ليرى ما المراد منها؟ الآن كلمة الدين لا يمكن للمرء أن يفهم معناها حتى يجمع هذه الكلمة من القرآن الكريم فيعرف المعنى، لا أن يأتي ليقول الدين هو شيء كذا وكذا من عنده فيعرفه تعريفا ثم يلزم به المعنى القرآني. ينبغي أن يستقرئ كلمة الدين في القرآن الكريم ليعرف معناها فيخرج بالمعنى من الاستقراء، لا أن يلزم بقواعد خارج اللغة العربية. ونقصد باللغة العربية الكلام الذين نزل بلغتهم القرآن قبل تغير اللغة ودخول العجم عليها. الآن قد يأتي ويقول قائل كلمة سندس التي وردت في القرآن قال بعضهم هي كلمة أعجمية، نقول كيف حكمت بأنها أعجمية؟ هل لكونها وردت في لغة أهل فارس قلت أن العرب أخذوها منهم؟ ما الذي أدراك ما هو الأصل وما هو الفرع؟ هل شهدت الناس عندما تواضعوا على وضع اللغة فقالوا أن سندس كلمة سندس هي واستبرق، واستبرق هي في لغة العجم من أهل فارس وأخذها بالعربية؟ ما دام أنها وردت في لغة العرب قبل ورود القرآن فلا تستطيع أن تجزم، كما يتبين لنا أن الذين يقولون ببعض القواعد لا يستطيع أن يجزموا أن هكذا قد تواضع عليها الناس. إذن كلمة الحقيقة والمجاز في لغة العرب وفي اللغة هي كلمة متأخرة لا تعرف. أن يقسم الكلام العربي إلى قسمين فيقال أن هذا الكلام يحمل على الحقيقة وأن هذا الكلام يحمل على المجاز، هذا لا يعرف عند أهل اللغة. وأول من أطلق هذه العبارة المجاز في القرآن هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا إمام عالم من أئمة اللغة العربية من رواة الحديث، وكان فيه بعض خارجية، كان يميل إلى مذهب الخوارج، وهو إمام يحتج بكلامه في لغة العرب. الآن التأويل قلنا فرع المجاز، فالتأويل عند المتأخرين هكذا فسروه، قالوا أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، الظاهر هو المعنى المراد في الكلمة حين إطلاقها، الكلمة عندما تطلق لها معنى فينبغي أن، وهذا الظاهر. ما هو الظاهر في معنى الكلمة؟ هو المعنى المأخوذ من الكلمة وهي مطلقة غير مقيدة بعبارة وبجملة. هكذا إذا قيل السيف، إذا قيل النزول، هكذا يقولون. نحن سنبين بعد ذلك أن اللغة العربية ليست على مجرى واحد في ألفاظها، كلمة نزول، كلمة يد، كلمة عين، كلمة حائط، وهكذا كلمة سيف، كلمة نهر، كلمة علم، كلمة حب، كلمة بغض. يقول أنها إذا أطلقت فإنها تدل على معنى معين، هذا المعنى المعين اسمه الظاهر. فإذا وضعت هذه الكلمات في جملة فيمكن أن تحمل هذه الكلمات بسبب ورودها في هذه الجملة معنى جديدا ألزمنا به سياق الجملة فحملناه على معنى آخر. هذا المعنى الأول حين إطلاق الكلمة يسمى الظاهر، المعنى المستخدم لهذا اللفظ عندما وضع في جملة يسمى المعنى المجاز. فهمتم؟ هذه هي الحقيقة وهذه هي المجاز. عملية نقل الكلمة من معناها الظاهر اللي هو الحقيقي عندهم إلى معنى آخر محتمل، هذه العملية اسمها التأويل كما تبين لنا. المجاز بنفس معنى التأويل، التأويل من آل الشيء رجع إلى أصله، ولذلك يقال آل فلان، يقال آل فلان أي أصله، بيته أصله، عشيرته، قبيلته. آل قلنا رجع، عاد، صار، تحول، آل من مكان إلى مكان، تحول صار رجع إلى أصله. المجاز بنفس المعنى، بنفس الآلة، آلة تحول انتقل. المجاز جاز، أي ماذا ما كيف يجوز الشيء إذا انتقل من شيء إلى شيء. فالمجاز هو التأويل، المجاز انتقال الشيء من معنى إلى معنى آخر. حملناه نقلناه كما تبين لنا من معناه الظاهر إلى معناه الآخر الذي سمي عندهم بالمجاز. المعنى الظاهر سمي بالحقيقة، المعنى الآخر سمي عندهم بالمجاز. سيتبين لنا أن لغة هكذا قالوا. إذن تأويل الأسماء والصفات التي وردت في حق الرب عز وجل في الكتاب والسنة لا يمكن للمرء أن يؤولها حتى يقول أنها مجاز، صحيح؟ لا يمكن أن يؤولها حتى يقول أنها مجاز، أي أنها وضعت في غير المعنى الظاهر التي تواضع عليه الناس ومعناها شيء، فنقلناها إلى معنى آخر. المعنى الذي يطلق في لغة العرب حملناها إلى معنى جديد، هكذا قالوا. هذه هي الحقيقة والمجاز. بعضهم قال لا، ليس هذا، قال الحقيقة باعتبار، لا باعتبار أصل اللفظ. احنا الآن رأينا ما هي الحقيقة، هو المعنى الذي يحمله اللفظ إذا أطلق من غير أن يكون داخل الجملة وحديث. قالوا لا، الحقيقة هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ابتداء عند الخطاب، فحين نجهد بأنفسنا أن نحمله إلى معنى آخر ليس هو المتبادر إلى الذهن ابتداء، فهذا هو الذي يسمى بالمجاز. هذه هي الحقيقة، هذه هي أكبر أو أكثر هاتان أو هذين التفسيرين هما أكثر ما فسر بهما الحقيقة والمجاز. فإذا التأويل الذي هو التحريف، الذي هو التعطيل، الذي أعمله المتكلمون في أسماء الله وصفاته، من أين جاء؟ من اعتقادهم أن الألفاظ القرآنية التي أطلقت في حق صفات الله لم تستخدم في وضعها الأصلي، إنما استخدمت في غير معناها الذي تواضع عليه الناس وتعارف عليه الناس. هذا على المعنى الأول. على المعنى الثاني أنه لا ينبغي أن تحملها على ظاهرها الذي يتبادر إلى الذهن إليك ابتداء، بل عليك أن تعمل عقلك من أجل أن تصرفها إلى معنى آخر. شروط، فهمتم هذا؟ مفهوم واضح. شروط إعمال التأويل، شروط إعمال التأويل عند من يقول به. لو رجعنا إلى ما يقوله الغزالي في قانون التأويل، رجعنا إلى ما يقوله الرازي في قانون التأويل، رجعنا إلى المتكلمين الذين يؤولون، من هم أهل التأويل؟ المتكلمون. هل المعتزلة مؤولة؟ لا، المعتزلة معطلة من غير تأويل، وإن كان التأويل يكون في ابتدائه يحمل ماذا؟ التعطيل. المعتزلة عطلوا وانتهوا، قالوا لا، المتكلمون الذين هم الأشاعرة والماتريدية أئمتهم، وكذا الكلابية وغيرهم أئمتهم، هؤلاء قالوا بالتأويل، قال عطلوا الصفة المرادة من لفظ الرب في ظاهره والمعنى المراد من لفظ الرب في ظاهر، من كلمة الرب سبحانه وتعالى في الكتاب في ظاهرها، عطلوها كما صنع المعتزلة، وزادوا شرا جديدا أنهم حملوها على معنى جديد. فهمتم؟ إذن المؤولة شر من المعطلة عندهم، شر مبتدا وشر زائد، يجتمع مع المعتزلة في تعطيل الحقيقة ويزيد عنهم بزيادة شيء أخرى وهو التأويل. ما هي شروط التأويل؟ لنرى نحن حتى نفهم ماذا يقوله. إذن هذا هو المجاز، هذه هي الحقيقة، هذا هو التأويل. ما هي شروط التأويل؟ ما هو قانون التأويل عند أصحابه؟ القانون الأول أنه لا بد وشرطهم أن يكون اللفظ الذي أولناه، عليكم السلام وبركاته، شرط اللفظ الذي أوقعنا عليه التأويل أن يكون ما آل به اللفظ إلى المعنى الجديد أن يكون محتملا في داخله. فهمتم؟ احنا قلنا أن اللفظ له ظاهر حملناه إلى معنى جديد، قال شرطه أن يكون هذا المعنى الجديد الذي حملنا اللفظ إليه في داخل اللفظ إذا أطلق. يعني ما يجوز لأحد أن يأتي ويقول ويد الله، أو يقول يد ويحملها على معنى الوجه، يقول هذا اليد لا تحمل معنى الوجه بحال من الأحوال. فهمتم؟ هذا الشرط الأول. الشرط الأول عندهم هو أن يكون اللفظ الذي أولناه يحمل معنى المعنى المؤول في داخله الذي آل الجنس. الشرط الثاني أن تكون هناك قرينة للتأويل، لا بد من قرينة أجبرتنا أن نؤول. فإذا لم يوجد القرينة التي أجبرتنا أن نحمل اللفظ على ظاهره وأجبرتنا أن نحمل هذا اللفظ إلى معنى آخر، لا يجوز لنا التأويل. إذن لا بد من وجود القرينة. ثالثا، عدم جواز وجود المانع في اللفظ المؤول، لا ينبغي أن يوجد مانع في الكلام في حديث الرجل في اللفظ فيما تعارف عليه العرب، لا يجوز أن يكون هناك مانع كما ستبين لنا من الأمثلة. لا يجوز أن يكون لللفظ مانع من تأويله، سواء مانع إضافي بحسب الجملة أو مانع ذاتي بحسب اللفظ. فهمتم؟ هذه هي شروط التأويل. الشرط الرابع بالنسبة إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، شرط التأويل أن لا يكون هذا اللفظ قد فسر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قبل كلام الله تفسيرا منفصلا. يعني ممكن أن يرد اللفظ في القرآن والسنة على معنى فيجهل المرء ما المراد منه، فتأتي أحاديث أخرى أو آيات أخرى فتفسر لنا هذا اللفظ، فسرته بينته، فلما فسرته وبينته لا يجوز أن نعمل فيه تأويلا، لأن السنة قد بينت لنا المراد، والتأويل هو البحث عن مراد المتكلم. كم شرط لقانون التأويل إذن؟ أربعة شروط للتأويل. الشرط الأول أن يكون اللفظ فيه المعنى المحتمل الذي آل إليه المعنى، اللفظ آل لهذا المعنى. الشرط الثاني أن توجد القرينة الصارفة من المعنى الظاهر الحقيقي إلى المعنى المؤول. الشرط الثالث عدم وجود المانع. الشرط الرابع عدم وجود المفسر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قالوا، هذا الذي قالوا بالنسبة إلى الحقيقة والمجهل. الناس اختلفوا بعد ذلك بعدما قرأوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختلفوا في تفسير كلامه وكلام شيخه. قالوا هل ابن تيمية ينفي المجاز في الكلام الإلهي والكلام النبوي فقط، أم أنه ينفي المجاز في اللغة العربية؟ نحن ما يهمنا، والذي أعتقده بحسب كلامه أنه ينفي وجود هذا التقسيم في لغة العرب، فلو اعترفنا بوجود هذا التقسيم في لغة العرب وآمنا أن القرآن الكريم يجري مجاري اللغة العربية وأهل العرب في لغتهم، فيجب أن نعمل قواعد العرب على مجاري القرآن الكريم وعلى كلامه. الصواب أن المجاز عند ابن تيمية منفي في الكتاب والسنة، والذي أدى هو أن ينفي المجاز في الكتاب والسنة ونفيه للمجاز في لغة العرب. هذا التقسيم يقول أنه محدث. ما هو الآن؟ فهمتم الآن كيف يقول أهل المجاز كيف يقول به؟ الآن كما ترون، لنعود إلى المجاز في تفسيرهم لنناقش أول التفسير الذي فسروا به. قالوا أن المجاز هو نقل اللفظ من معناه الأصل الذي تواضع عليه أهل اللغة إلى معنى آخر محتمل لوجود قرينة. نناقش هذا التفسير. من الذي أدراكم أولا أن الألفاظ قد تواضع عليها العرب؟ فقولكم أن الكلام له حقيقة ومجاز يوجب عليكم أن تقولوا أن الكلام وضع بشري، أن الكلام وضع بشري، يعني أن مجموعة من العقلاء الحكماء العلماء اجتمعوا ووضعوا كلمات فقالوا نريد أن نتفق يا قومنا على أن نسمي هذا كرسي وهذه شجرة وهذا حجر وهذا إنسان، هكذا هو في الأصل، ونقول ممكن لنا أن نستخدم بعض هذه الألفاظ في غير معانيها إذا وضعت في جملة تدل على المعنى المراد الجديد. إذن قضية تقسيم كما في حسب تعريفه صرف اللفظ عن ظاهره، ظاهره المعنى قلنا الذي تواضع عليه العرب إلى معنى جديد، يوجب عليهم أن يقولوا أن اللغة ماذا؟ وضعية، أي أنها من صنع البشر. من أين لهم هذا؟ لا يستطيع أبدا أن يأتوا بهذا المعنى ولا بهذا التاريخ، لا يمكن. فلم يقل أحد من البشر عن خبر ما أن مجموعة من الناس، هناك مجموعة أخبرنا خبرا أن مجموعة من البشر اتفقوا على وضع لغة. والأقرب لو أراد المخالف أن يرد عليهم لقال أن الوضع اللغوي الأقرب أن يكون وحيا، وعلم آدم الأسماء كلها، فدل هذا على أنها مجهولة وأن الوضع ليس وضعا بشريا ولكنه وضع إلهي. واللغة كما ترون وأوحى ربك إلى النحل. القضايا ما يتعلق بالغريزة ما يتعلق باللغة الأقرب أن تكون إلهاما من الله سبحانه وتعالى، إلهام. اللغة العربية كانت لغات تسمى قديما بحسب التقسيم المعاصر، وللذكر فإن علماء اللسانيات الذين يبحثون في أصول اللغة، اللغات العالمية كلها، ويبحثون في أصول اللهجات، الآن منعوا، الآن الجامعات والأكاديمية التي وصلت إلى الدراسة وإلى البحث وكشف الرقم اللي هي الأثريات، جميع الجامعات الآن ومعاهد العلم والأبحاث متفقة على عدم قبول أي بحث يتعلق بأصول اللغات، لأنه كلام كله تصورات من غير أخبار، والعلوم قائمة الآن على الأدلة المادية، فأين الدليل على أن اللغة قد وضعت كذا وأن أصل اللغة كذا؟ من أين؟ فقط في الخبر المنظور يستطيع أن يقول أن هذه اللغات الأوروبية الآن هي عبارة عن اللهجات العامية للغة اللاتينية. من يقول بهذا يستطيع أن يأتي لأن هذا الحدوث لهذه اللغات تم في الزمن المؤرخ أرخ. لكن أن يأتي آتٍ فيقول أن مجموعة من العرب من الناس الحكماء اجتمعوا، والكلام متعلق بأصل اللغة العربية، مجموعة من الحكماء اجتمعوا ليتفقوا على وضع هذه الألفاظ للدلالة على معانيها والدلالة على أشيائها، ما يستطيعون أبدا، ما يستطيعون. إذن الأصل أن يقول لنا أن هذا في أصله كذا، في ثم نقل إلى كذا لا يوجد دليل عليه. هذه هي القضية الأولى، وهذا حق وواقع. أهل اللسانيات يقولوا أن اللغات قبل لا هذه العربية الفصيحة كانت لغات تسمى بالعروبية، وأول كما في النص في الحديث النبوي أن أول من فتق لسانه بالعربية، أول من فتق لسانه بالعربية هو إسماعيل عليه السلام. ليس معنى هذا أن قبله كانوا لا يتكلمون شيئا من العربية، إنما الحديث عن العربية الفصيحة، وإنما كانوا يتكلمون باللغة يسميها أهل اللغات بالعروبية، كما هو شأن السريانية. في الحقيقة السريانية القديمة قريبة جدا إلى العربية، قريبة جدا. أما اللغة للذكر هذه وعلى الهامش، أما اللغة المزعومة باللغة العبرانية الآن فهذه اللغة محدثة في الزمن الإسلامي، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحدثها جماعة وكتبوا قواعدها في الأندلس. فلا يوجد لغة اسمها لغة عبرانية، وهذا كذب من اليهود على التاريخ، وكذباتهم في التاريخ كثيرة. إذن قضية الوضع، أن يأتي فيقول أحد هذا اللفظ في أصل وضعه كذا، من أدراك بهذا؟ لا يوجد. الشيء الثاني الذي ينفي أنه لا يوجد عند العرب تقسيم قديم للحقيقة والمجاز. أول من أتى بلفظ المجاز في اللغة كما قلنا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، وسمى كتابه المجاز في القرآن. إذا رجعت إلى الكتاب كما يقول ابن تيمية، إذا رجعت إلى الكتاب فأردت أن تعرف معنى مراد إذا رجعت إلى الكتاب كما يقول ابن تيمية إذا رجعت إلى الكتاب فأردت أن تعرف معنى مراده لكلمة المجاز التي عنون بها كتابه، لوجدت أنه يريد أن يبين لنا المعاني الجائزة في لغة العرب. فالمجاز هنا بمعنى جواز استخدام اللفظ، أي أن العرب في لغتهم، في أشعارهم، في خطبهم، في دروسهم، في حديثهم، كانوا يستخدمون هذه الألفاظ إلى هذه المعاني. لكن لا يقول أحد أنها معاني جديدة تخالف الأصل الوضع اللغوي، هي معاني داخلة في داخل اللغة، وهذا اشتراط كما ترونه. وهذا المعنى هو اشتراط أحد قوانين التأويل عندما قالوا لا بد أن يكون اللفظ الذي نؤوله يحمل المعنى الذي آل إليه. فالمجاز أي في لغتهم، في لغة هذا الرجل عندما أطلق، المعنى هو الجائز باستخدام العرب. ماذا يجوز أن يقول الرجل ويتكلم، ماذا يجوز له أن يتكلم به، سواء من جهة القواعد، سواء من جهة الألفاظ، سواء من جهة تركيب الجمل. فهمتم؟ هذا المعنى الذي أراده من المجاز. لا، فرأيتم أن المجاز هذا التقسيم لا يستطيع أن يثبت وجوده أحد تاريخيا، لا يستطيع أن يثبت وجود هذا التقسيم أحد في لغة العرب، فهو منفي لا وجود له. فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هنا الكلام كله عن اللغة العربية، لكن لنرى ماذا يجوز في لغة العرب فيما يتعلق بالأسماء والصفات. الكلمات العربية بحسب الاستقراء، لما تقرأ جميع الكلمات العربية تجدها تقسم إلى قسمين، لا هذا بحسب الاستقراء، لا تخرج عن هذين القسمين. قسم معناه مفرد بمعنى أن له معنى واحد فقط، لو أنه أطلق أو وضع في جملة لا يحمل إلا معنى واحدا، ويجوز فيه أن يحمل على غير المعنى المفرد، مثل كلمة سيف. لو جئت إلى معانيه في اللغة العربية تريد أن تعرف معنى كلمة سيف، فهل له أكثر من معنى واحد؟ لا يوجد له إلا معنى واحد. ف فمعناه مفرد. لو جئت الى كلمة نار معناه مفرد، لو جئت الى كلمة حائط معناه مفرد، اي ان له معنى واحدا فقط اذا اطلق. ويمكن تصور المعنى، يمكن تصور المعنى باطلاقه حينما يطلق. هذا يجوز في لغة العرب ان يقع التشبيه ببعض صفاته بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالد سيف من سيوف الله، سيف. هل معنى هذا انه خالد بمعنى كلمة السيف اذا اطلقت؟ لا يمكن، لا يمكن. ومن قال ان هذا كلمة سيف هنا كلمة حقيقية تعادل كلمة خالد، ان خالد سيف بنفس معنى كلمة السيف اذا افردت واطلقت، فيكون جاهلا. صح، هذه لها معنى خاص اذا افردت، ولكن لا بد من النظر الى معناها عندما تكلم بها المتكلم في جملة. فالمقصود ان خالد ليس سيفا بما بالمعنى الذي اذا اطلق، انما اراد هنا التشبيه ببعض صفات السيف، وهي قطع الغير، وهنا قطع الكفر، البأس. واضح يا اخواني؟ الى بعض صفاتها. الان واحد يقول خالد سيف من سيوف الله، فسيف هنا لا بد من اجرائها على المعنى الحقيقي؟ ما ينبغي. واضح؟ لكن اشتق من معنى السيف كلام، وهذا يجوز في لغة العرب، يجوز في لغة العرب ان له معنى. هذا هذه الالفاظ مثل التي ذكرناها لها معاني مفردة واحدة، ليست معاني مشتركة، ليس لها الا معنى واحدا اذا اطلقت، اما اذا وضعت في جملة لا بد من النظر في معناها. الان القسم الثاني من اقسام الكلام في اللغة العربية بحسب الاستقراء ان لها معاني لا يمكن ان تفهم الا بالاضافة اذا اطلقت مبهمة، معناها مضافة. الان هل كلمة سير في ذهنك اذا اطلقت تعادل كلمة نزول اذا اطلقت؟ نزول الانزول الانتقال التحول، ولكن لا بد ان تعرف، ان تتصور معناها لا بد من ان توضع مضافة لشيء. واضح؟ تقول نزول المطر، تقول نزول الاسعار، صحيح؟ السعر نزل، المطر نزل. واضح يا اخواني؟ الضغط نزل، الضغط. وهذه مثل كذلك الحب، هذه صفة لا يمكن، هي لفظ مشترك في الكل، ولكن لا يمكن ان تعرف لها معنى مراد الا بالاضافة. ما يتعلق باسماء الله وصفاته ليس له دخل في الباب الاول في المعاني المفردة، ما له دخل. ما يتعلق بالأسماء والصفات التي مدار الجدل والحديث حولها في قضية الحقيقة والمجاز لا دخل لها في موضوع الكلمات التي مفردة في معانيها، صحيح؟ إنما الحديث هنا عن أي شيء إخواني؟ الحديث عن الألفاظ التي لا يعرف معناها إلا بالإضافة. ولا يمكن، ممكن أن تقول رأيت السيف، ممكن، ممكن، ممكن أن تقول قطع السيف، ما قيد بشيء ولا أضيف إلى شيء فدل على معناه بنفسه. لكن هل يمكن أن تضع كلمة حب في جملة إلا مضافة؟ لا يمكن، للدلالة على المعنى. واضح يا إخواني؟ لابد أن تضاف ليفهم منها المعنى المراد. الكلام كما قلنا يتعلق بالموضوع الثاني، بالجزء الثاني من كلام العرب، صفات الله. هذه الصفات التي لا يمكن أن تفهم إلا بالإضافة، هذه من أين يأتي لها المجاز؟ ونحن نقول أنها كلمات لا يمكن أن يفهم منها المعنى إلا بالإضافة، فمن أين يأتيها المجاز؟ والمجاز عندكم هو صرف اللفظ عن ظاهره، أي المعنى التي وضعت له ابتداء، أو المعنى المتبادر إلى الذهن ابتداء ثم إلى معنى آخر محتمل. ونحن نقول لكم ابتداء إن هذه الألفاظ لا يمكن أن يفهم معناها إلا بالإضافة. فهمتم؟ لما الآن يأتي رجل ويقول نزل رأي العين، يقول رأيت عينا، قل له يا شيخ ما الذي تريده أنت بها؟ أضفها إلى شيء لنفهم المعنى. إن كان الحديث يجري على مجرى الجاسوسية فهمنا العين بمعنى الجاسوس، إذا كان الأمر يجري في الحديث عن منبع الماء بنحملها على منبع الماء، إذا كان الحديث يجري على معنى الرجل الكبير السيد في قومه فيجرى على هذا المعنى. وقلنا لك أن هذا اللفظ لفظ مشترك، لا بد أن تحدد لنا معناه بأي شيء بالإضافة، فلا ينبغي أن تحمله على معنى محدد وتقول أنه حقيقة في هذا الشيء ومجازا في الشيء الآخر، وليس هو المعنى المتبادر في لغة العرب أو المستخدم في لغة العرب أو المتبادر إلى الذهن ابتداء. من أين جئت بهذا؟ لا، رأيت عينا، ممكن تقول رأيت عينا ما فهمنا عليه، فأنت فهمتنا كلمة العين بالإضافة. رأيت رجلا، ما المقصود بالرجل هنا؟ رجل ايه؟ رجل انسان، رجل دابة، رجل كرسي، ما هي الدواب التي تريد؟ هل هي رجل حمار؟ هل هي خف جمل؟ هل هي حافر؟ هل هي واضح يا اخواني؟ لا بد ان تضيفها لتدلنا على المعنى. طبعا هذا القسم الثاني يقسم الى قسمين، في معاني ثابتة لازمة للشيء، وفي معاني تضاف إضافة حقيقية غير لازمة وثابتة للشيء، كالنزول كما قلنا، ليست هي كالعلم، وليست هي كالحب، وليست هي كالبغض. فالحب، الحب نعم يتغير معناه من إضافة إلى إضافة، ولكنه يبقى له معنى مشترك في الجميع. فهمتم؟ يبقى له معنى مشترك في الجميع مع وجود الاختلاف. فعندما تقول أن الأب يحب ابنته ليس بمقدار ما تقول أن الزوج يحب زوجته، ولكن هناك معنى مشترك ما بين هذا الحب وهذا، معنى مشترك مع وجود الخصوصية في كل واحدة. لكن معنى النزول تبين لنا أنه يختلف، فليس نزول الأسعار مثل نزول الماء. واضح؟ نحن الحديث عن القسم الآخر وهو الصفات التي لا يمكن أن تفهم بمعنى مستقل، وليس لها معنى محددا إذا أطلقت، ولا يمكن أن تفهم معانيها إلا بالإضافة. هذه من أين يأتي المجاز؟ كيف تصور لنا كيف يأتي المجاز لها فيما تزعمون؟ كيف يأتي لها المجاز؟ ونحن نقول لكم ابتداء أنها لا تحمل معنى محددا إذا أطلقت. بين لي، قل لي هات أنها أطلقت اليد في الإنسان في أصل وضعها ثم انتقلت إلى يد الحيوان مجاز، من أين جئت بهذا؟ وكلمة يد أصلا لا تحمل معنى محددا في ذاتها إذا أطلقت، إنما إذا قيدت تحمل معنى تبين لنا مراد المتكلم منها. فهمتم هذه؟ ثالثا، ثانيا، هذا ثالثا، ناقشنا للتعريف، ناقشنا كلمات العرب وأن هناك ما يمكن أن يدخل فيه جواز استخدام اللفظ في غير ما وضع له. في ماذا؟ أي قسم؟ في القسم الأول، إذا المعنى المفرد، في قضية التشبيهات وما شابه ذلك. القسم الثاني وهو ما يتعلق بقضية، وقلنا هذا لا يسمى مجازا بحسب وضعهم، وإنما يجوز في لغة العرب استخدام هذه التشبيهات، يجوز في لغة العرب. ولم نحمل اللفظ لم نحمله على غير المعنى إلى يعني لم نحمله كمعنى مفرد، حملناه بالإضافة فدل على معنى جديد اللي هو أي موضوع، الموضوع الأول. أما الموضوع الثاني فأصلا اللفظ لا يحمل معنى مفردا في ذاته لتقول أنه إذا أطلق فإنه يحمل هذا المعنى، فإذا وضعناه أضيف إلى شيء الذي أطلق فيه حمل إلى معنى جديد لا يوجد. هذا القسم الثاني أو الرد الثاني. أما الرد الثالث فتعالوا لنناقش قانون التأويل الذي وضعته، تعالوا لنناقش. أليس هم قالوا لا يعمل التأويل في الأسماء والصفات في كلام الرب إلا بشروط أربعة؟ أليس كذلك؟ كذا قالوا. هذه الشروط: أولا قلنا أن يكون اللفظ في معناه، أن يكون اللفظ إذا أطلق يحمل هذا المعنى، هذا لا يسمى تأويل. حين تخصص اللفظ بأحد معانيه ليس هو معنى التأويل الذي أردتموه. ما هو قانون التأويل الأول؟ أرى حيرة في الوجوه. ما هو قانون التأويل الأول؟ أن يكون اللفظ الذي أجرينا عليه التأويل يحمل المعنى الذي أردنا أن نؤوله إليه، وإله معنى ولكن في داخله يحمل معنى آخر. إذا أنتم تتكلمون هنا عن الألفاظ المشتركة في معاني أو الألفاظ التي تحمل معان كثيرة، فأن تقول لي أنا لا أريد أن أحمله على معناه المطلق، أريد أن أحمله على بعض معانيه، وإن استخدمته هذا المعنى لم يكن ظاهرا عندكم أنتم، بل عندما تأخر الزمان. يعني الآن هناك ألفاظ كثيرة الآن نستخدمها على نحن نستخدم هذا اللفظ بتوسع على معنى، وقليل من يستخدم هذا اللفظ للمعنى الآخر الموجود في لغة العرب الذين كانوا يستخدمونه في كلامهم. ربما يكونوا هم في زمانهم قد أكثروا الاستخدام للمعنى الذي ضعف استخدامه اليوم، ولكنه بقي بحسب الشواهد الشعرية وكلام العرب وكلام الرواة للغة العرب أنه موجود في لغتهم. إذن هذا ليس تأويلا، لأنكم تقولون صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. نحن نقول أن هذا الذي تعملونه في قانون التأويل وهذا عندنا نحن بنسميه تقييد أو بنسميه تخصيص لللفظ على بعض معانيه. الآن وإن كان المثال بعيدا، عندما يأتي لنا الزمخشري ويقول وامرأته قائمة فضحكت عن امرأة إبراهيم عليه السلام عندما مر عليها الملائكة وبشروها بغلام، قالوا امرأته قائمة فضحكت فبشرناها، ضحكت. تعال لغة العرب، قال أن في لغة العرب استخدام لكلمة الضحك على معنى الحيض. قال هكذا، وأتى ببعض الأشعار أن الضحك يأتي بمعنى الحيض وفسر هذه الكلمة على معنى الحيض. هل هذا تأويل؟ هذا تفسير. إن جاز قوله فهو الضحك يطلق على معاني كثيرة منها الحيض. كيف اشترك الضحك اللي هو الضحك الذي تعرفونه مع معنى الحيض؟ ما أعرف أنا، لكنه يقول أن العرب، وأتى ببعض الشواهد الشعرية وهي شاذة وغريبة، ولكن هذا لا يسمى تأويلا، هذا التفسير. فإذا أن يأتي لفظ وتقولون أن لابد أن يكون هذا اللفظ يحمل هذا المعنى في داخله إذا أطلق، نقول أنه إذا استخدم لهذا المعنى فهذا لا يسمى تأويلا عندنا، لا يسمى. وهذا لا يدخل إلا في الكلام الأول، في الجزء الأول، سيف وجدار وإلى آخره، لكن لا يدخل في الصفات التي نقول أنها إذا أفردت لا تحمل معنى ولا يمكن أن تعطينا المعنى إلا إذا أضيفت وقيدت. فهمتم؟ إذن القانون الأول هذه القوانين التي يشترطونها لا يمكن أن يؤولوا بها أسماء الله ويؤولوا بها صفات الله بهذه القوانين التي وضعوها؟ لا يمكن. الشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني في قانون التأويل؟ قرينة. لابد من وجود القرينة. أنتم زعمتم قرينة واحدة فقط وهي مبطلة وباطلة، قلتم أن الذي أجبرنا على التأويل، ما هي القرينة التي أجبرتكم على التأويل؟ هل هي قرينة لغوية في لغة المتكلم، قرينة داخلية؟ قالوا لا، هي قرينة خارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ قالوا قرينة عقلية. هل نحن نقر بوجود القرينة العقلية؟ نقر بوجود القرينة العقلية المزعومة، ولكن ما هي هذه القرينة العقلية التي جعلتكم تعملوا التأويل؟ ما هي؟ قالوا مخافة التشبيه. لما نقول يد الله وحملناها على المعنى الظاهر فهذا يؤدي للتشبيه، قلنا هذه قرينة باطلة، فلا يوجد أحد ممن يؤمن بالإسلام، هذا النقاش في داخل مقالات الإسلاميين أم مع الزنادقة والملحدين، هذا النقاش إسلامي. مع الإسلاميين الذين يؤمنون بالكتاب والسنة، هؤلاء يؤمنوا بوجود الله، يؤمنوا؟ يؤمنوا. هل يؤمنوا أن له ذاتا؟ يؤمنوا أن له ذاتا. إذن اعترفوا لنا بصفتين، الصفة الأولى الوجود التي اقتضت وجود الذات. هل هذه الصفات الوجود موجودة في بقية الموجودات؟ هل الإنسان موجود؟ هل الشجر موجود؟ هل السماء موجودة؟ لماذا أشركتم هنا الأسماء في حق الله وفي حق مخلوقاته ولم تخافوا التشبيه؟ فلماذا لا تعملوا بقية الأسماء؟ تعمل القانون الذي أعملتموه في صفة الوجود. صفة الوجود قلتم أن وجود الله غير وجود المخلوق. كيف؟ قالوا أن الله واجب الوجود وأن المخلوق جائز الوجود. إيش من واجب وجائز؟ ذكرناها سابقا. الواجب في هذا البحث هو ما لا يتصور عدمه، واجب الوجود لا يتصور عدمه، الجائز يتصور عدم، وهذا هو تفسيره. فلماذا لا تعملوا القواعد هذه التي تقولونها في حق الأسماء والصفات البقية؟ أثبتتم لهم ذاتا، والإنسان له ذات؟ نعم. لماذا أثبتتم له ذاتا ولم تثبتوا، وأثبتتم الإنسان ذاتا ولم تمنعوا إثبات الصفة مع أنها توهم بالتشبيه؟ قالوا لا، هذه الذات تخالف هذه الذات. طيب لماذا لا تعملوا القانون الذي أعملتموه في الذات تعملوه في الصفات؟ إذا القرينة ممتنعة. لا يمكن لأحد أن يزعم بوجود قرينة صارفة لللفظ من معناه الظاهر إلى المعنى الآخر المحتمل، بل كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يوجد دليل احتج به أهل الباطل من كتاب الله على باطلهم إلا وفي الدليل نفسه إبطال لاحتجاجهم. ليس الآن لما احتجوا ليس كمثله شيء، احتجوا بها على التنزيه الذي أدى بهم إلى التعطيل، قال لهم الآية تحمل في داخلها الرد عليكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالسميع البصير ضد التعطيل، كما أن ليس كمثله شيء ضد التشبيه. لا، تعالوا إلى صفة اليد، تعالوا إلى صفة اليد. قلتم أن اليد بمعنى القدرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في داخله الرد عليكم، لما قال الله عز وجل في الآية لما خلقت بيدي، قال ثنتين، ولا يمكن أن يطلق التثنية إلا على العدد الحقيقي بخلاف الجمع والمفرد، ممكن المفرد يدل على الجمع وممكن الجمع يدل على المفرد، لكن التثنية لا يمكن أن تقال إلا للتثنية. ممكن أن تقول أنا معي قرش وتقصد مالا كثيرا، وممكن أن تقول معي قروش وتقصد قرشا على شيء واحد، ولكن لا يجوز في لغة العرب أن تقول معي قرشان وتحمل على الجمع أو على الإفراد، تحمل على التثنية. لما خلقت بيدي أي بيدي، هذا دليل أول على أن في داخله إبطال للتأويل لكم الذي زعمتم أن له القدرة. فلو قلتم لما خلقت بيدي بقدرتي، فهل لله قدرة واحدة أم قدرتين؟ قدرة واحدة. كيف يقول لما خلقت بقدرتي؟ ثانيا حرف التعلية باء، لما خلقت بيدي. إذا ممكن الرجل يقول أنا صنعتك، يمكن أن يقول كما قال الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك، هو فقط يدين قدموا ولا عينيه شافوا الزنا ورأوا المعصية ودينيه سمعوا الخنا وفرجه زنا ورجله مشت إلى الحرام، صحيح؟ لما قدمت يداك. فهنا يداك بأي معنى تحمل؟ عليك أنت، على ذاتك، فعلك، على إرادتك، على كل جسمك، نعم. ولكن لا يمكن أن يقول أنا صنعت بيدي ويقصد بها القدرة، فإن يدي إذا عديت بالباء لا بد أن تكون بالمعنى الحقيقي، فأنتم لا يمكن. كما قلنا في واضحة، فإذا عدي لفظ يدي بالباء دلت على لما خلقت بيدي، أي خلق بيدي، أي له يد حقيقية خلق بها ولا يقصد بها القدرة. الآن مثل قوله فيما قلنا في صفة العلو، فالآن قلنا فوق وتحت، هل تأتي على المعنى فوق وتحت؟ تأتي على معنى الرتبة؟ نعم، تأتي على المعنى الرتبة، الملك فوق الوزير، ليس معنى أنه جالس فوقه، وإنما معنى أن رتبته فوق رتبة الوزير، رتبة. كما تقول الذهب فوق الفضة أو الفضة تحت، ولكن إذا دخلت من على فوق وتحت لا يمكن أن تحمل إلا على الفوقية الحقيقية، فوقية الذات. فلا يمكن أن تقول، لا يمكن أن تقول السقف من فوقي وتدل على أن رتبة السقف أكثر من رتبتي أنا، لا يمكن أن تحمل إلا على المعنى. لا، اثنين معنى حقيقي. انتبهوا لهالقضية، اطلاق لفظ تحت على المعنى الرتبة اطلاق حقيقي، انه في لغة العرب، انتم اشترطتم ان لا يكون في لغة العرب، واستخدام لغوي، وهو دل ولا لم نعرف تحت وفوق الا باقتران بوجود الاضافة. فلا، انتبهوا، قضية حقيقي وغير حقيقي. اطلاق معنى تحت وفوق على معنى الرتبة اطلاق حقيقي، اطلاق حقيقي، لكن لا يمكن ان تدخل معنى، لا يمكن ان تدخل كلمة من على تحت وفوق الا على المعنى علو الذات، وهو معنى حقيقي وشامل للاثنين. فالاصل في صفات الله الشمول لكل معانيها الا ما جاء الدليل نصي على عدم وجودها، على عدم وجودها. فهمتم يا اخوتي؟ كما قال الله عز وجل تجري من تحتهم الانهار، تجري من تحتهم، فقر عليهم السقف من فوقهم. فكلمة من اذا دخلت على تحت وفوق لا تحمل الا على معنى الفوقية والتحتية الذات. قال الله عز وجل في قضية من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم، لا يمكن ان تحمل على الرتبة، لا يمكن تحمل على الرتبة وتحمل على الذات، ان ذاته سبحانه وتعالى فوق ذات البشر. وردا على من يقول كما فسرنا ليس في داخل الفوق، ولكنها في فوق الفوق المطلق الذي لا يحصره حدود. هذا ابطال للقانون الثاني، وهو القرينة. القرينة زعمتموها خارجية عقلية، وأنتم لم تعملوا هذه القرينة في كل ما نسبتم إلى الله من صفات، وهي مثل صفة الوجود وإثبات الذات. يوجد بعض المعتزلة أثبتوا بعض الصفات، الحياة، الله عز وجل حي، عند أبي علي الجبائي يثبت صفة الحياة ويثبت صفة القدرة، أبو هاشم ابن أبي علي لم يسميها صفات، ولكنه قال عنها أحوال وهي لم تفهم منه، وهذا الذي قال عنه أهل العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو من الأفهام. يعني قالوا أشياء ما فهموها، ما الذي أفهمنا إياها مما يقال ولا حقيقة عنده أو تحته معقولة تدنو من الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي، يعني أبو هاشم سمى هذه الصفات إيه؟ أحوال. ما إيش أحوال؟ ما فهمنا منه. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. الآن نأتي إلى القانون الثالث من قانون التأويل. ما هو القانون الثالث من قانون التأويل؟ أن لا يوجد المانع. وهذه قضية طويلة، أن لا يوجد المانع. نحن وجد لدينا الآن بعض النصوص التي دلت على عدم جواز صرفها عن ظاهرها، مثل الوضع اللغوي لها. وقد يقول قائل هذه لا يوجد المانع، نقول إن عدم المعرفة لا يدل على عدم الوجود، إن عدم الورود لا يدل على عدم الوجود. وأنت أصلا لست عربيا لتتعامل معها بقواعد أهل العربية لتقول أن هذا جائز في لغة العرب وهذا غير جائز، وعامة أهل الكلام جهلة في لغة العرب، كما قال أحد أهل السنة لأحدهم قال من العجمة أتيت، يعني أنت لأنك عجمي ما بتفهم لغة العرب فمشكلة تكون. كما نفى من المعتزلة أن الله عز وجل يغفر الذنوب وأوجب على الله أن ينفذ وعيده كما أوجب عليه أن ينفذ وعده. لا، إنفاذ الوعيد ليس بواجب، ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى. من أين جاء؟ قالوا من اللغة العربية، العرب تمدح الرجل إذا لم ينفذ وعيده، ولكن هل تمدحه إذا أخلف وعده؟ أنتم عارفين الفرق بين الوعيد والوعد. الوعد هو أن تقدم له الحسن، الوعيد أن تقدم له العقوبة. إذا أنت قلت لرجل على وعيد إذا فعل شيئا فلما فعله عفوت عنه، هذا مدح أم ذنب؟ يمدح، واضح؟ لكن إذا وعدته إذا قدم شيئا حسنا أن تقدم له حسنا فأخلفته، هل هذا مدح أم ذنب؟ فقال العرب تقول في ذكر الوعد والوعيد وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا ذكروا على صفة المدح في لغة العرب. فإذا مشكلة هؤلاء أنهم لا يفهمون اللغة، فمتى زعموا أنه لا يوجد المانع؟ عدم معرفتك بالمانع لا يدل على أنه غير موجود. القانون الرابع الذي أعملوا فيه، الذي قالوا أنه لا يجوز لأحد أن يؤول حتى يعمل هذا القانون، أن لا يوجد في كلام المتكلم سواء كان مصاحبا أو منفصلا مما يدل على تفسيره. ونحن نقول أن تفسير الأسماء والصفات هو تلاوتها. مراتب البيان في اللغة في القرآن الكريم اللي هو في اللغة العربية مراتب، كما قال ابن عباس وقلنا ذلك قديما، أن ابن عباس يقول أن القرآن على أربعة أقسام. القسم الأول أنه ما لا يحتاج إلى تفسير ولا يسع أحد الجهل به، هذا ما هو تفسيره تلاوته، أن تتلوه للناس فهذا هو تفسيره. وقسم ثاني لا بد من السنة، أن تأتي العلماء السنة أن يفسروه، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في أحاديث كثيرة في كل الأفعال كالزكاة والصلاة وغيرها، واضح؟ هذه لابد من السنة. وهناك ألفاظ لابد من أهل العربية. الآن الصلاة، هل بحاجة المسلم أن يعرف ما قاله أهل الجاهلية في معناها؟ هل يجب عليه إذا أراد أن يفهم معنى الصلاة الواردة في الكتاب واردة في السنة أن يسأل أهل العربية أم يسأل أهل الحديث؟ أهل السنة يقولوا له، يقولهم ما المقصود بالصلاة الواردة في الكتاب فيشرحوا لها فعلا، فيشرحوا له هذه الكلمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. لكن يوجد بعض الكلمات لا يمكن أن تفهمها إلا من كلام العرب. وقسم ثالث قلنا لا يفهمه أحد، وهو المتعلق بالمتشابه، والمعنى المتشابه هو الأخبار الواردة على صفة هيئات لا نعرفها، كما ذكرنا في درس المحكم والمتشابه، مثل الدجال في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حقيقته؟ هل تعرف حقيقة الدجال؟ ما تعرف صفة. مثل ذكر الجنة الحور العين، تعرف الحور العين النساء جميلات، لكن هل تعرف حقيقتها؟ متى يتم تأويل هذا المتشابه؟ متى يتم؟ لكن حور العين معروف تفسيرها، تفسيرها معروف واضح. الدجال معروف تفسيره، معروف تفسيره، لكن تأويله أي معرفة حقيقته لا يمكن معرفته إلا عند وقوعه. واضح يا إخوتي؟ فقسم رابع لا يعرف حقيقته إلا الله، وقلنا من ذلك حقائق، حقائق أي كيفية ما ورد من أسماء خبر صفات خبرية للرب كالنزول واليد والعين وهكذا. فهمتم؟ فإذا الشرط الرابع أن لا يوجد في كلام المتكلم تفسيرا لكلامه، نقول أن صفات الله عز وجل تفسيرها هو قراءتها، لأنها معروفة عند جميع العرب. لما يقول سمع الله بصر الله فهو يعرف معناها، وهذا معنى كلام السلف عندما كانوا يسألون عن أسماء الله وصفاته فيقولوا أمروها كما جاءت اقرؤوها، فأنتم تعرفون معناها، وإياكم أن تتكلفوا بإبطالها بما يسمى عند المتكلمين بالتأويل أو بالبحث عن حقيقتها كما نهى الإمام مالك السائل عندما قال له كيف استوى. هل فهمتم الآن؟ وقد انتهينا من موضوع الحقيقة والمجاز. هناك أمور زائدة عند أهل السنة لملاحقة القائلين بالحقيقة والمجاز. بلا شك أن ابن القيم رحمه الله سمى كما في الصواعق المرسلة سمى التأويل سماه طاغوت. لماذا هو طاغوت؟ الأصل أن يحمل كلام الله عز وجل على ظاهره، أنت تقرأ كلام الله، فإذا كنت عالما باللغة عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فهمت وعلمت الخبر، وإذا جاءك الأمر أين تأويله يكون؟ في السنة، فأنت فهمت الكتاب والسنة، فما هي ضرورة التأويل؟ إذا كان المقصود بالتأويل معرفة الحقيقة بنقول لك لا، وهذا لا يقصدونه، البحث عن الحقيقة لا يقصدونه، إنما يقصدون المعنى، أن يؤول المعنى، أن يحمل اللفظ من معنى إلى معنى آخر. الآن لو فتح باب التأويل أيها الإخوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ينتهي؟ متى يجوز لأحد أن يقول إنه يجوز أن يعمل التأويل في كتاب الله؟ فكيف يجوز لك وقد فتحت بابا أن تقيده من عندك ليكون على مقياسك، فإذا أراد الآخر أن يزيد فيه شيئا مما يؤول تقول هذا لا يجوز لك؟ من أين أتيت بهذا؟ هذه القوانين الأربعة التي قالوها في التأويل من أين أتوا بها؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في داخلها تبطل التأويل، في داخلها تبطل التأويل من أصله. الآن إذا فتحنا باب التأويل على قضية صفات الله عز وجل، فأتى رجل وقال أريد أن أفتح التأويل على باب الخبر الإلهي مطلقا وليس فقط فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يعني محاولة المتأخرين أن يعرفوا لنا كل شيء مما هو معروف فطرة لا يمكن. واحد عرف الطير، مش طير. لو أردت أن أجهد نفسي في تعريف الطير، هل يمكن أن أفسر كلمة الطير أكثر مما تعرفه جدتي؟ وإذا هو مدام متصور في الذهن معناه، فلماذا هذا التكلف في التعريفات؟ فالدابة دابة، لكن كيف هي الدابة؟ هذه مسألة أخرى. واضح إخواني؟ الطير الأبابيل طير، فراح وأول هذا الخبر وقال المقصود أنها الجراثيم، أن لأنه هو يريد أن يفسر الأمر بطريقة عقلانية لا يتم فيها ظهور المعجزة والأمر الخارق للعادة، أن تأتي طير عليهم وتحمل حجارة من سجيل من جهنم ترميهم بها فتقتلهم. هذا أمر خارق للعادة. وهم لما صدموا بالصدمة الحضارية لما أتى به الغرب والضعف فأرادوا أن يحولوا كل ما ورد في القرآن من خوارق العادات على المجرى العادات. فقد طير أبابيل الجراثيم. طيب أنت فتحت باب التأويل في أسماء الله وصفاته، كيف يمكن وقد فتحت باب التأويل أن تغلقه على هذا؟ لماذا؟ أنت عندما تضع قواعد من أين أتيت بها؟ أنت فتحت الباب وضعت قواعد لك، لكن أنا عندي قواعد أخرى. طيب إذن أولنا الأخبار النبوية كما يقع الآن فمن تأويلات لا يعلم بها إلا الله. جاء آخرون قال لا نريد أن نقف التأويل فقط عند الأخبار، سواء ما تعلق بحق الله من أخبار عنه سبحانه أسماءه وصفاته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا ما تعلق بالأخبار فيما يأتي من الزمان. يعني الآن لو أول الجنة على المعنى الانبساط النفسي وليس الانبساط اللذي كما حملها بعض الزنادقة، قالوا الجنة فيها متعة لا يجوز. ايش قضية نساء؟ ما هي قضية نساء وجماع؟ وهذه كلام كما فعله بعض المعاصرين في هذا الزمان وقالوا بها قديما. قالوا هذا كلام انه حور عين، على انه حور عين يعني زوجة جميلة ويجامعها ويجلس معها، هذا كلام يقال لعربي لا يرى النساء الجميلات. اما هذا في هذا الزمان فلا ينبغي ان يحمل على النساء الجميلات، ينبغي ان نحمله على معنى اللذة النفسية وليست اللذة الجسمية. هذا تأويل، صرفنا اللفظ من حقيقته، من حقيقته امرأة جميلة اسمها حور عين، كيف شكلها الله بيعلم، لكنها قطعا جميلة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اظهرت نصيفها عن رأسها لفتنت اهل الدنيا. جاء بعض الاحاديث لو بسقت في بحار الدنيا، حديث يعني وان كان في عليه ما قال لجعلتها عذبة. بعض الاخوة قال يا عم ما تبسق في البحر، تبسق عندي. فحملها على معنى الذي قال هؤلاء في هذا الزمان، كيف تتكلم عن الحور العين؟ كأنه جورج بطرس في هذا العصر مش هو الحارث بن حلز اليشكري ولا ملاعب الأسنة الذي كان يتوق إلى المرأة. من أدرى؟ كله يتوق للمرأة ما دام داخل ضمن اسم إنسان فهو يشتهي المرأة رغم أنفه، وكما يشتاق إليها الرجل في الصحراء يشتاق إليها الرجل في لندن في هذا السماء. هذا كذب، محاولة إلغاء عواطف البشر بترقيهم عن غرائزهم لا وجود له، هذا كذب. الإنسان لم يتغير، الإنسان هو الإنسان في غرائزه فيما يحب ويبغض. فهمتم إخواني؟ لكن أول لنا الجنة على معنى جديد، قالوا هذا شيء نفسي ليس جسماني في محاولتهم لموافقة الدعوات المعاصرة. طيب الآن هذا فتح باب تأويل أكثر من الأول. قال لا، وين واقف أنت؟ أنا أريد أن أزيد في التأويل، أنا أريد أن أؤول الأمر. أنت أولت الأمر أن أقيم الصلاة، هذه الصلاة لا، الصلاة عندي لها تأويل آخر كما قال الباطنية الزنادقة القرامطة الإسماعيلية، الصلاة هي صلة الرجل بإمامه ومعرفته به، والزكاة هي تقدمة الخمس من الإمام، والحج هو قصد التعلم من الإمام. هذا هو فالأمر تحول إلى تحول آل إلى تفسير جديد. كيف يستطيع المؤول الأول أن يبطل تأويله؟ كيف يستطيع؟ كيف يصل؟ لا يمكن. وقد فتح الباب، لابد أن يضطرد الآخر بحيث يقف. الأول عنده نوع دين لكن الثاني أقل، والثالث لا دين له، أبطل الشريعة وأبطل القرآن. وهذا فعل الزنادقة، أتوا إلى القرآن فحملوه على معاني جديدة كما صنع إخوان الصفا في رسائله، أول القرآن على معاني جديدة وأبطلوا الشريعة، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج مما تعملون مما تعلمون من هذه الأوامر وصارت هذه الأوامر الإلهية لها تفسيرات أو تأويلات تحويلات إبطالات وزندقة في تفسيرها جديدة. إذن باب التأويل هو باب الشر، هو الطاغوت الذي يحول بين المرء وبين فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وما من ضلال، كما قال أحمد، اسمعوا إلى هذه الكلمة، كنت قد شرعت في تفسير كلمة أحمد في خطب لي إذا تذكرون ومشيت في التأويل، ولكن قدر الله عز وجل صرفتنا صوارف، ما أتى ضلال لأهل الإسلام إلا بسببين أو بأحدهم، إما التأويل وإما القياس. أساس الضلال ضلال أهل الإسلام في داخل فهمهم لكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إما التأويل، طبعا التأويل بهذا المعنى وبمعاني أخرى كما هو في الفقه حيث هناك تأويل في الفقه، وإما القياس، القياس الذي يزعم أن هذا النص على خلاف القياس، كما يقول أهل الفقه أهل الرأي هذا حديث على خلاف القياس فيبطلونه، ويقول المتكلمون هذا حديث على خلاف العقل فيبطلونه، ويأتي قوم يقول هذا حديث على خلاف المصلحة أهل السياسة فيبطلونه، وهكذا. فأساس كل ضلال هو التأويل والقياس، والواجب حمل الألفاظ الشرعية على ظاهرها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، طبق الأحكام الشرعية. الآن تأويل الجهاد أنه عند الصوفية مجاهدة النفس، عند الضلال جهاد الأجنبي، إذا الإنجليزي هجم على العربي، أما إذا عربي هجم على عربي لا، هذا لا يسمى جهادا، جهاد الأجنبي، أو بعضهم هو جهاد الدفع. تأويل، هذا تأويل. الأصل حمل الألفاظ الشرعية على ظاهرها فيما تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل محاولة لصرف الألفاظ الشرعية، وإن كان هذا كلام أوسع من قضية موضوع الأسماء والصفات، ولكنه باب شر إذا فتح في موضوع أسماء الله وصفاته فإنه يفتح، ولا يوجد أحد بقادر أن يمسك الآخر إذا جاز فتحه، إذا أجازه عليك أن تجيزه بإطلاقه، وهذا هو نهاية الأمر. فهمتم موضوع الحقيقة والمجاز؟ الذي فهمنا منه أن التأويل هو فرع، التأويل هو فرع، فرع عن اعتقاد وجود المجاز في القرآن الكريم، وقد بينا ما معنى المجاز في لغتهم في كلامهم، وأبطلناه بحسب تعريفهم، وأبطلنا التأويل الذي هو فرع بحسب قوانينهم الذي هو فرع المجاز، والله سبحانه وتعالى الموفق. إلى التهوت فيه كم الوقت؟ نعم باقي. نقرأ الوقت طويل للأسئلة، بعدين إذا أعطناهم وقت للأسئلة